وإذا كانت القلوب يعني معمورة بالأمور المحرمة أو بالأمور المشتبهة أو ما إلى ذلك فإن ذلك يعني يؤثر على سائر الجوارح. ولهذا قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنهما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال والرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني ذكر يعني في حديث أبي هريرة الطويل قال بحسب امرئ التقوى ها هنا وأشار إلى صدره 3 مرات يعني أن محل القلب هو محل التقوى ومنه تنبعث إلى الجوارح يعني الأوامر والنواهي أو الإرادات التي يريدها الإنسان بقلبه إن كان طيبا فهو يعني يرشد أو يدل إلى ما هو خير تعمله الجوارح وإن كان بخلاف ذلك فإنه يعني يكون يعني يرشد أو يدل على شيء تفعله الجوارح ويكون ضارا على الإنسان ضارا للإنسان ويعني خطرا على الإنسان ويعاقب عليه الإنسان. الحاصل أن هذا حديث عظيم من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام وقد حدث به النعمان بن بشير وكان من صغار الصحابة وقد توفي رسول الله عليه السلام وعمره ثمان سنوات وهذا فيه دليل على أن الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره أن ذلك معتبر كما أن الكافر إذا تحمل في حال كبره في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر بخلاف يعني الكافر إذا أدى في حال كفره لا يعتبر وكذلك الصغير إذا في حال صغره لا يعتبر وإنما يكون التحمل في حال عدم التكليف بالنسبة للصغير ويكون يعني من الكافر قبل أن يسلم ولكنه إذا أسلم وحدث بالشيء الذي عرفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حال إسلام في حال كفره فإن ذلك معتبر لأن العبرة بوقت التحديث. والنعمان بن بشير ولهذا قال أهو النعمان بيديه لأذنيه يعني يفيد بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه متحقق من سمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث يعني جاء بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ السماع ولكن هذا فيه زيادة يعني كونه يعني يضيف إلى السماع أن يشير إلى أذنيه وأنه متحقق لذلك وأنه قد حصل منه التحقق من سماع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن صغار الصحابة الذين تحملوا في حال صغرهم وأدوا في حال كبرهم أن ذلك معتبر لأن ومراسيل الصحابة كما هو معلوم حجة الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يعتبر متصلا ولكن إذا قال سمعت هذا أمره واضح لا إشكال فيه. فيعني ما يرويه الصغار بقولهم قال قد يكون مما سمع وقد يكون مما يعني لم يسمع ولكنه يعني أخذه صحابي صغير عن صحابي كبير ثم يضيف الصحابي الصغير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فتكون الأمر كما هو معروف عند المحدثين أن مراسيل الصحابة حجة لأنهم إما يأخذون من رسول الله أو ممن أخذ عن رسول عليه الصلاة والسلام من أصحاب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني عن أبيه عن زكريا بن أبي زائدة. لا هو زكريا يعني هو ذكر في ما أدري هو زكريا يعني أبوه وش اسمه يعني شو التقريب وش اسمه أبوه يعني هل هو يحيى ليكون مثل يعني اسمه اسم ابنه زكريا بن أبي زائدة أبو زائدة اسمه خالد أو هبيرة ابن ميمون ابن فيروز الهمداني في ترجمة عبد الله بن نمير في تهذيب الكمال قال زكريا بن يحيى أو لعله زكريا أبو يحيى يمكن أن يكون زكريا أبو يحيى إذا كان هو يعني ما هو ذاك أبوه غير يحيى يعني يصير زكريا أبو يحيى يمكن لأنه ما ذكر في شيوخ عبد الله بن نمير إلا

لكنهم يشترون يعني يشترون يعني هم يعني يشترون ويصير يعني ما يكون يعني معناه يعني يصير غائب لكن ما يقال انه الى الحصاد وانهم يعطونه من كذا وكذا وانما شيء في الذمه يعني باعوه بر وفي ذمته نقود يعني يعطيهم اياه.